70 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجان. هذا رواه البخاري. قال الشنقيطي رحمه الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم إن هذا قل هو من عند أنفسكم. ذكر في الآية الكريمة أن ما أصاب المسلمين يوم أحد إنما جاءهم من قبل أنفسهم، ولم يبين تفصيل ذلك هنا، ولكنه فصله في موضع آخر وهو قوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قالوا: هذا هو الظاهر في معنى الآية، لأن خير ما يبين به القرآن القرآن، لأن خير ما يبين به القرآن القرآن. لأن تنصب وترفع، خير اسم أن القرآن آخر واحدة خبر، يبين مبني المجهول، قرآن مع الفاعل. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة حاء قال سنيد وهو حسين، وحدثني حجاج عن جرير عن محمد عن عبيدة عن علي. إيش يعني حاء؟ حدثنا، والتحويلة في الإسناد يعني الحديث. قال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا حسين، حدثنا اسماعيل بن علي عن ابن عون عن محمد عن عبيده. طيب، قال سنيد وهو حسين، وين ورد حسين؟ احسن، الذي حدث عن اسماعيل، يعني شيخ القاسم، يعني شيخ بن جرير، ها؟ شيخ بن جرير. فيقول الحسين الذي هو سنيد من الحفاظ: وحدثني حجاج عن جرير عن محمد عن عبيدة. التقى السندان، لاحظ، ابن عون عن محمد عن عبيدة، وهذا صار إيش؟ حجاج عن جرير عن محمد عن عبيدة. سنيد له طريقان في هذا الحديث يلتقيان في عبيدة، له طريقان يلتقيان في عبيدة. بعد عبيدة خلاص علي بن أبي طالب، في السندين علي بن أبي طالب. يعني الحديث هذا شلون طلع؟ علي حدث به عبيدة، عبيدة حدث به محمد، محمد حدث به من؟ جرير وابن عون، جرير وابن عون. ابن عون حدث به إسماعيل بن علية، بينما جرير حدث به حجاج. ثم إسماعيل بن علي حدث الحسين وحجاج حدث الحسين، فرجع التقى مرة ثانية. يعني لو رسمت خط واحد بعدين يفترق بعدين يرجع مرة ثانية خط واحد السنة. فهذه حاء اللي هي تحويلة اللي في السند اللي تبين وين راح السند. وأن سنيد شيخ بن جرير له فيه شيخان في هذا الحديث. فمر رواه عن إسماعيل بن علي ومر رواه عن حجاج، إسماعيل عن ابن عون، حجاج عن ابن جرير، ثم عن جرير، ثم جرير وابن عون كلاهما يلتقيان في محمد عن عبيدة عن علي. نعم. عن علي قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين، إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا نأخذ فداءهم نتقوى به على قتال عدونا، ويستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره. قال: فقتل منهم يوم أحد 70 عدة أسارى أهل بدر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي داود الحفري عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. ثم قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه، وروي عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. طيب، ايوه، اذا صححه ابن حجر في الفتح. ايوه. كم صححه ابن حجر في الفتح؟ سبعة على 377. الصحاح والألباني في الإرواء. إيه بس ما هو يقول؟ قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث الثوري، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وهذا كلام الترمذي، وهذا طبعا أبي زائدة يقول: هذا لا يضره، فإن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة روى له الجماعة، ثم إنه لم ينفرد به، فقد تابعه أزهر بن سعد السمان وهو ثقة، عن ابن عون عن محمد به، وزاد في آخره: فكان آخر 70 ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. أخرج البيهقي والحاكم، وقال صحيح من عشرة شيخ، وافقه الذهبي، وقد صحح إسناد الحديث الألباني في الإرواء 5 على 49 أو 48. طيب أكمل. وقال محمد ابن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أي ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه. جميل. طيب، إذن نبدأ الآن في كتابة التفسير. كانت الآيات في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مكانته، يعني يعني فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ويخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان للنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآن هذه آيات كانت في تتناول يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وبراءته من الخيانة. طيب، إذن حصل بيان فضل النبي الكريم ومكانة النبي الكريم والدفاع عنه، حصل. الآن عادت الآيات لمناقشة موضوع الهزيمة، لأن الآن يعني هي صح الهزيمة طبعا مصيبة كبيرة، لكن ما هو المهم الآن؟ تعلم الدرس من الهزيمة. ولماذا حصلت الهزيمة؟ هذا كان يعني موضوع مهم جدا، والصحابة كانوا عندهم يعني الشخص اللي على حق لما تصل له مصيبة، يعني بالذات مثل هذه المصيبة من العيار الثقيل، يعني فيها قتل 70، ثم يعني من الذي انتصر؟ المشركون. طيب المشركون يعني هل يستحقون النصر؟ من الذي انهزم؟ المسلمون. هل يستحقون الهزيمة؟ هل يستحقون هذه الخسائر؟ لماذا حصل هذا؟ من وين إيش السبب؟ طيب نقول ثم عادت الآيات إلى أخذ العظة والعبرة من هزيمة أحد وبيان سبب حصولها. وكان في الصحابة دهشة ويتساءلون عن سبب دهشة لما حصل ويتساءلون عن سببه. فقال تعالى دهشة لما وقع ويتساءلون عن سببه، فقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة الهمزة هذه قلنا همزة إيش؟ أولما همزة استفهام، همزة استفهام أولما أصابت. طب استفهام إيش؟ استفهام تقريري، استفهام إنكاري، استفهام في معرفة الجواب، استفهام إيش هذا؟ تقريعي في استفهام توبيخ، في استفهام للتوبيخ، استفهام طبعا استفهام الإنكار يعني قد يقترب منه، واستفهام للتقرير أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين، هذا استفهام التقرير. لكن الاستفهام هنا إنكاري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولما قلنا واو العطف هذه بعد الهمزة، والأصل تقديم واو العطف، يعني الواو تعطف ما هذه على ما قبلها، وأصلها وألما، ولكن لقوة الاستفهام تقدم الهمزة على الواو، واللي أصلها وألما. وهذه لما طبعا لما حينية تتعلق بظرف حصول الهزيمة. أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. الآية هذه تذكر الصحابة بفضل الله عليهم في بدر، و تعجب الصحابة مما حصل في أحد، فكأنه يقول لهم لا ينبغي أن تندهشوا مما حصل، لأنكم أنتم السبب. ومن جهة أخرى، لماذا تنسون فضل الله عليكم في بدر؟ الآن الصحابة يتساءلون مندهشين، أن هذا ليش حصلت المصيبة ونحن يعني أولى بالنصر، نحن على الإسلام ونحن على الحق ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشركون على باطل وعلى شرك، كيف ينتصر ونحن ننهزم؟ نحن أولى بالنصر منهم، لماذا حصل هذا؟ فجاء الجواب ممزوجا من بيان مصدر الهزيمة أو مصدر سبب ليش حصل، وتذكير بنعمة سابقة. شوف كيف سبحان الله، يعني الجواب ممزوج. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنها، فجرى تذكيرهم بالمنة السابقة، وجرى تذكيرهم أنه هو من عند أنفسكم. طيب المنة السابقة كان فيها من جهتهم أيضا يعني موقف، جاء أوان تحقيقه في الواقع، وهو قضية السبعين ليوم بدر، اللي قالوا إيه معلش، وها حديث هذا حديث جدير يعني يعني بال يحتاج إلى تأمل. يعني شوف، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، يعني كان لازم يضربوا هذول، ما في ما تأخذ على طول اضرب عناقهم، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين، إما أن يقدموا فتضرب عناقهم. يخير الصحابة بين أمرين، إما أن يقدموا يعني المشركين في بدر في الأسارة فتضرب عناقهم. فتضرب عناقهم أو تضرب عناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. هذا تخيير عجيب. يعني الآن يعني الله خير الصحابة، وجاء جبريل بهذا التخيير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وقال اختاروا، فإن الله يخيركم. هذه ترى ما هي قضية كبيرة مدهشة. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وقال الله يخيركم، إما نضرب أعناق هؤلاء السبعين هذول أسير، أو تأخذ الفدية على أن يقتل منكم بعددهم. كيف فكروا الصحابة؟ قالوا يا رسول الله عشائرنا وإخواننا، يعني احنا نقتل السبعين هؤلاء وكلهم أقارب لنا، واللي تكلم طبعا المهاجرون يعني أكثر المهاجرون. طيب عشائرنا وإخواننا كيف نقتلهم؟ نأخذ فداءهم نتقوى به على قتال عدونا، ويستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره، لأن حيستشهد شرف وأجر له، فلسنا نكره له إيش أجر الشهادة. يعني أن وزنوها من الجهة هذه، إنه بدل ما نقتل أقاربنا نأخذ الفدية، وإذا بيقتل منا 70 شهداء يعني ما نكره لهم، الشهادة فضل عظيم وأجر كبير، معلش إننا راضين بهذا. فالآن يعني قصدي الغريب أن الصحابة كانوا يعني يعلمون سلفا أنه في 70 منهم سيقتلوا، لكن متى وكيف ما هو معروف. لكن في 70 منهم سيقتلوا، ثم صارت معركة أحد قتل السبعون. طبعا لا يعني هو الناس ترى في الوقت النازل العصيبة ما يتذكر يعني كل يقولي هذه هي هذه وطبيعي، لا يعني في غمرة المصيبة الآن يمكن نفس ما يتحلل يعني إيش لأنه مصيبة كبيرة نزل. طبعا ومما يزيد الأمر أيضا يعني عجبا أن بئر معونة اللي هي بعد أحد لمدة قصيرة من نفس السنة، بئر معونة قتل فيها 70 من الصحابة أيضا. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. طبعا الآيات عن غزوة أحد يعني ليست عن الآن بئر معونة، عن غزوة أحد. يقول فليس في ذلك ما نكره، فقتل منهم يوم أحد 70 عدة أسارى أهل بدر. فذكرهم بموافقتهم على هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وقد قلت في يعني في ذلك الوقت ما عندنا مانع يموت من 70 يقتل من 70 ما عندنا مانع. فذكرهم بما قالوا. فالآن تذكيرهم اللي حصل أم حصل أمران في يعني في هذه الآية، تذكيرهم بما قالوه وتذكيرهم بسبب الهزيمة وهو من عند أنفسهم، يعني شيء تاريخي أو شيء من قبل وشيء الآن إيش ها؟ يعني معصية طبعا هي من عند أنفسكم، يعني ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. أحيانا واحد يتخذ يعني يروح في طريقة التفكير، لكن لما بعدين تحصل قضية على ما قر يعني على ما رضي به يمكن ما يعني هم قالوا من أول ليه نرضى يقتلون 70 لما صارت الآن قالوا أنها كيف حصل هذا؟ طب أنتم من أول قلتم رضيتم بأن يقتل 70 بأن يقتل 70. طيب إذا إيش كتبنا آخر شيء؟ ثم عادت الآيات إلى الآيات إلى أخذ العبرة والعبرة من هزيمة أحد وبيان سبب حصولها، وكانت الصحابة دهشة بما وقع ويتساءلون عن سبب دهشة لما وقع ويتساءلون عن سببه، فقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة. أيوة أولما أصابتكم مصيبة. قلنا الاستفهام إنكاري، طيب والواو عاطفة، والأصل إيش؟ وألم. وألم وقلنا العطف هذا إما أن يكون على شيء مقدر يناسب المقام أو على ما سبق، والأحسن أن يكون على ما سبق حتى لا نحتاج إلى التقدير لأن الأصل عدم التقدير. طيب وقلنا لما تأتي شرطية وتأتي بمعنى إلا وتأتي بمعنى لم وتأتي بمعنى حين. طيب لما أربع على أربع تأتي على أربعة أحوال، كل إن كل نفس لما عليها حافظ بمعنى إيش؟ إن كل نفس لما عليها حافظ بمعنى إلا. طيب بل لما يذوق عذاب، لما بمعنى لا بمعنى لم نافية تنفي، إلا قوم يونس لما آمنوا حين. طيب ولما الشرطية مثل اللي في الآية، ولما طيب لما نقول شرطية معناها لازم يكون عندنا فعل شرط وجواب شرط، وين فعل الشرط؟ أصابتكم، وين جواب الشرط؟ قلتم. جميل، فعل الشرط إيش؟ أصابتكم، وجواب الشرط قلتم. تحمل معناها يعني. ممكن يعني هو أحيانا ترى في تقارب يعني. صح نقول على أربعة وجوه ما في يمنع أن يكون في تقارب بين وجهين، بس أيضا في فرق يعني، ما هو يعني سواء. ممكن شوي من معنى هذا تحمل قليل شيء من معنى هذا. طيب أولما أصابتكم مصيبة أو نسيتم يعني أنسيتم فضل الله عليكم ونصره لكم ببدر وقلتم متعجبين لما أصابتكم مصيبة أحد أن هذا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. نبغى نشوف يعني كلام المفسرين أولما أصابتكم إيش قالوا، إيش العبارة هنا، عباراتهم في هذا الموضوع أولما أصابتكم إيش قالوا. أيوة مرة ثانية مرة ثانية. طيب طيب غيره ذكر البغوي أولما أي حين أصابتكم مصيبة بأحد. في حسيب أخرى في شيء ثاني عندك، في شيء من جديد هذه المصيبة، هذا تفسير المصيبة. مصيبة. أيوة. لا هذه أصبتم. أصابتكم غير أصبتم. طيب سنأتي الآن في التفسير، لكن المهم نقول الآن. أولما فقال الله تعالى أولما أصابتكم. الهمزة للاستفهام، وهو استفهام إنكار وتقريع. طيب قلنا والواو العطف لما شرطية. طيب أولما المعنى قلنا أحينما كذا، أحينما أحينما أو لما قرأت أنت من الشوكاني طيب بس ايوه عندك نفس الآية الشوكاني المعنى أحين أصابكم من المشركين أحين أحين أصابكم طيب ايوه ايوه طيب او حين ماشي او حين وبفتح الواو او احين طيب اصابتكم مصيبة وهي هزيمة المسلمين وغلبة المشركين وقتل السبعين والجراح يوم أحد قد أصبتم مثليها يوم بدر قد أصبتم مثليها بين قوسين يوم بدر حينما قتلتم منهم سبعين وأسرتم سبعين طيب الآن الاستفهام إنكاري هو ينكر عليهم ماذا تساؤلهم أنها كيف تتساءلون عن هذا والسبب واضح السبب واضح طيب إذا نمشي شوي قلتم أن هذا أي تتساءلون عن الهزيمة متعجبين كيف حصل لنا كيف حصل لنا القتل والهزيمة ولعدونا الغلبة ونحن مسلمون على الحق وعدونا كفار على الباطل ورسول الله معنا صلى الله عليه وسلم أفلسنا أحق بالنصر قل يا محمد صلى الله عليه وسلم في الجواب عن هذا التساؤل وهذه الشبهة من عند أنفسكم وقد جاء تفصيله في قوله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا الآية فالمعنى الإجمالي إذن لا ينبغي لكم أن تتعجبوا مما حل بكم فأنتم السبب في ذلك. ثم هل نسيتم فضل الله عليكم في بدر وقد كان نصره لكم أعظم من الهزيمة التي حلت بكم في أحد؟ فإنكم يوم بدر قد قتلتم 70 وأسرتم 70 بينما في أحد لم يقتل منكم إلا 70 هذا الإخوة ذكر أنه المعصية في قضية الخروج من المدينة طيب ثم أنا رددت بأن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم فلما خيرهم اختاروا يعني أكثرهم اختار الخروج وأنه هذا ما كان فيه إيش أنه لو كانت معصية ما خيرهم يعني كان أمرهم بالبقاء فهم خالف وأنه ما كان الخطأ في الخروج يعني أن الخروج كان خطأ بدليل أنه يعني لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتل المضاجع، فما كان ما هو السبب في الهزيمة أنهم خرجوا إلى أحد؟ ولو بقوا في المدينة كان انتصروا؟ لا، سبب الهزيمة في أحد إيش؟ فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، وهذا هو. ولا كانوا أول المعركة منصورين، يعني لو ما عصوا طيب وما تنازعوا إيش كان حيصير في أحد؟ النصر اللي بدأت فيه المعركة حيستمر خاص، ما في مشكلة. لكن يعني من وجهة يعني كأن هناك من ذكر أنهم أنهم إيش يعني هم لما قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله، لما رجع لما ندموا قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله على الخروج، ما كانوا يريد أن يخرجوا ورجعوا يعتذرون، وإذا تبغى تجلس اجلس ونحن معك وكذا، فخلص ما كان النبي لبس لأمته أن يضعها، لا ما دام جهزنا خلاص ما في شيء اسمه تغيير قرارات. يعني يمكن لو قال قائل ايش كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام، الخروج ولا عدم الخروج، ايش كان ترجيحه هو؟ ها ايوه، محتمل يكون ترجيحه عليه الصلاة والسلام عدم الخروج، وان يعني لندع هؤلاء ياتون المشركين، ندع هؤلاء المشركين ياتون، واذا حاولوا اقتحام دخول المدينه سنقاتلهم على افواه الازقه والطرقات، وترميهم النساء والصبيان بالحجاره من سطوح المنازل الى اخره. يعني وهي خطه عبد الله بن ابي، يعني هو تستر بها ما يبغى، لان الخروج يكشفه، الخروج يكشفه ويكشف من معه، فكان هو يرى عبد الله بن ابي قضيه البقاء في المدينه. فيعني قضيه انهم يعني كلمه عصوا النبي في الخروج انا ما تبينت لي تماما. يعني هناك من قال انه ايه النبي عليه الصلاه والسلام كان رايه عدم الخروج، وان الصحابه مثلا اكثرهم خالفوه وقالوا نخرج، ونزل عند رايهم. نعم، بس اذا ثبت انه خيرهم، فالمفترض الان ما يكون في معصيه، لانه يعني كيف يخيرهم؟ يعني اذا كان هو يعني عنده امر الزامي خلاص ليش يخيرهم؟ طيب، لكن هل كان يرجح شيئا هو او عنده رغبه معينه؟ كان عنده رغبه ان يجلس، ان يكون البقاء في المدينه مثلا، أن المصلحة لا يخرج منها؟ محتمل يعني ممكن يقال لو واحد قال إيش رأي النبي عليه الصلاة والسلام شخصيا، هو إيش رأيه إن خروج مدينة ولا عدم خروج مدينة؟ فهو ممكن يعني يقال من يفهم من بعض يعني السياقات في القصة أنه كان رأيه أن يبقوا في المدينة، ولكن الصحابة المتحمسين واللي ما شهدوا بدرا واللي والشباب والأكثرية قالوا نخرج. ليش؟ لأن الخروج أبلغ في التحدي، صح؟ يعني أنت لما يجيك عدوك، لما تطلع تقابله في ظاهر البلد خارج البلد تواجهه، يعني أجرأ وأقوى في التحدي، ولا لما تتحصن في البلد وخليه يجي؟ إيه، لما تطلعوا برا يكون. فالمهم الصحابة أو أكثر الصحابة رغبوا في تحدي الكفار، وإيش يعني مواجهة الكفار ونخرج، لسنا يعني ضعفاء ولا خايفين من اللقاء، ولا نتحصن في بيوتنا ولا نتحصن في البلد، لا نخرج، إيش المشكلة؟ يعني ما نواجه، ما عندنا جبن ولا خوف من هذا. فخرجوا فعلا. فقضية أن يقال يعني أنه عصيتم في في في في إخراجه من المدينة وهو لا يرغب، ممكن ما تكون ظاهرة، يعني لا يظهر هذا. لكن عصيتم لما قال للرماة انكثوا على الجبل، وما مكثوا على الجبل، لا تنزل مهما كان الأمر، ولو رأيتم الطيور تتخطفونها ولو وخالفوا أمره. يعني نرجعوا كأنه ندموا. طيب فإيش يفهم إيش عند يعني إنك تبى تصل إلى إيش؟ مراجعتهم دالة على عدم المعصية. ممكن ترى الآخر يقول طيب هذا معناها أن اعترفوا أن هذا اعتراف أنهم أكرهوا. يعني ممكن المقابل يقول لكن يعني كذا والله أعلم اللي يعني كان يترجح إن ما في معصية ظاهرة، خصوصا إذا ثبت أنه خيرهم نخرج ولا نمكث المدينة. وما يمنع يكون هو عنده رأي، هو عنده رأي أنه نمكث، ما يمنع. أمرهم أن يتحصنوا بالمدينة وخالفوه. أنا ما أدري يعني، أنا يعني أول شيء شوف يبغالنا نشوف الروايات. يعني أمرهم أن يتحصنوا بالمدينة وعصوه. هي هناك من ذكر هذا، نحن ما ننكر أن هناك من ذكر هذا، ذكر في عصيتم، ذكر عصيانهم في يعني عصيانهم له في الخروج وعدم البقاء في المدينة. لكن يعني بداية القصة كيف، سياق القصة كيف، ما مر معنا أنه خيرهم، عرض عليهم الأمر، استشارهم، ما استشارهم. هين هذه حقة تقول الرماة واضحة جدا، واضحة جدا مثل الشمس، ما فيها كلام. أشو كان ذكر إذا هو من عمل أنفسهم أحد المعاني خروجهم من المدينة، ويرده أن الوعد بالنصر إنما كان بعد ذلك ويرده. أيوة طبعا هو مش يعني واحد لأنه يتبنى موقف فيهوى فيقوم يشوف مين اللي يتابع على هذا الرأي فيقول خلاص هو هذا، لكن يعني من باب المناقشة كده، من باب المناقشة إنه إذا خيرهم أو استشارهم كيف تكون معصية؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبي لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. لا طبعا هذا التخيير آخر، قصدي التخيير اللي هو قضية البقاء في المدينة والخروج من المدينة اللي هو طيب. نحن سنذكر هذه القصة الآن هنا، يعني إيش كتبنا آخر شيء؟ هل نسيتم فضل الله عليكم في بدر وقد كان نصره لكم أعظم من الهزيمة التي حلت بكم في أحد؟ فإنكم يوم بدر قد قتلتم 70 وأسرتم 70 بينما في أحد لم يقتل منكم إلا 70. طيب وهل نسيتم أنكم اخترتم أخذ الفداء في بدر، ولو كان سيقتل منكم 70 وقد صح هذا من حديث علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بن قسين بعد بدر، طيب، فقال: يا محمد، إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، بن قوسين، أي كان ينبغي عليهم أن يقتلوهم ولا يأسروهم. فك القوس، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين، إما أن يقدموا بين قوسين أي الأسرى فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا بين قوسين أي أصحابك الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. بين قوسين أن يقتل من الصحابة مستقبلا 70 بعدد أسرى بدر. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا، بين قوسين أي كيف نقتلهم؟ ولعل الله أن يهديهم، بل فكر قوس نأخذ فداءهم نتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره. بين قوسين أي لفضل الشهادة ومنزلتها. فكر القوس، قال: فقتل منهم يوم أحد 70 عدة أسارى أهل بدر. طيب، إذن طيب نقول: رواه الترمذي أعطونا رقم سنن الترمذي. ها سنن الترمذي طيب 1567 وصححها ابن حجر في فتح 7/377 والألباني في الإرواء 5/48. طيب إذن الآن جواب أن هذا إيش هو؟ مركب من أمرين. جواب أن هذا مركب من أمرين. أنتم اخترتم في بدر أنكم تأخذوا الفدية ويقتل منكم 70. فأنتم اخترتم أن هذا أنتم اخترتم. والثاني من عندي أنفسكم لما عصيتم في أحد وفشلتم وتنازعتم. طيب فإذا جواب سؤال أن هذا جوابه مركب من أمرين، شيء سابق وشيء لاحق. أن هذا أنتم سابقا اخترتم أن يحصل قتل 70 والآن فشلتم وتنازعتم وعصيتم فاستحققتم الهزيمة التي قتل فيها هؤلاء 70. إذن خلاص لا تتعجب. وغير كذا اذكروا فضل الله عليكم، إذا أنتم الآن هزمتم في أحد وقتل 70 فإنكم في بدر انتصرتم انتصارا أعظم من هذا. طيب إذن هذا الآن يعني ملخص أو معنى الإجمالي لما تقدم من الآية. إيه ما خلصنا. إيه ماشي. قل هو من عندي أنفسكم، خلصنا. قل هو من عندي أنفسكم كتبناها. مش نفس الرواية في الترمذي وين؟ أيوة اللي في الترمذي إيش؟ بالنسبة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، قد أقر الصحابة على ذلك، فهل هذا يكون معصية؟ الثاني لو كان معصية كان خرجهم وتركوه. لو كان على حال هذه يعني مسألة كما قلت إنه إذا ثبت التخيير ما عاد في معصية. إيه باختياركم الفداء في بدر ومعصيتكم في أحد. باختياركم الفداء في بدر ومعصيتكم في أحد. حتى نكتبها في الفوائد، نقول وفيها أن سبب مصيبة أحد مركب من ايش العبارة كتبنا هذا الشيء؟ طيب من اختيار الصحابة أخذ الفداء في بدر وما يترتب عليه. وإيش؟ ومعصيته في أحد. ما شو إذا ما هذاك واضح في نص في دليل عليه الآن. هم اختاروا خلاص هم اختاروا قالوا نختار ولو ويقتل منكم 70 من قابل سبحان الله يعني كان عندهم علم إنه سيقتل منهم 70 العام القادم. بس يمكن شوف لما تيجي المصيبة الواحد ينسى يعني ينسى من هول المصيبة ينسى إنه كان هذا صار من أول إنه من أول المصيبة. يعني فعلا عجيب جدا أن الصحابة عندهم خبر مسبق بالمصيبة عندهم خبر مسبق بالمصيبة من بعد معركة بدر وخلاص جاي من الله خبر من جبريل جبريل عن الله عز وجل تأخذ الفداء يقتل منكم 70 من قابل تأخذ الفداء يقتل منكم 70 من قابل. كانوا يعرفون أنه سيحدث لهم مصيبة من قتل 70 عام القادم. واللي عارف هذا إذا خلص إذا صارت مصيبة يقول إيه هذا اللي كنا إيه وعدنا هذا اللي كان جانا فيه. لكن من هول المصيبة قالوا وأن هذا نعم هذا طيب اذا اذا بس ما في مشكله نقول قبل رواه الترمذي كذا نقول رواه الطبري ماشي أول شيء نقول رواه الطبري صفحة إيش اسمه سبعة الطبري رقمه عندك كذا 8191 خلاص تمام رواه الطبري 8191 والترمذي كذا كذا ها ايوه هو طبعا عمر الخطاب كان يرى قتلهم لكن عامه الصحابه ايوه قالوا عشائرنا واخواننا خصوصا المهاجرون لأنه الآن أسرى بدر قرابتهم مع من؟ مع المهاجرين. بس عمر رضي الله عنه أبو بكر من المهاجرين رأيه يأخذ الفدية ما نقتلهم. عمر رأيه وهو من المهاجرين نقتلهم. طيب باقي بس ختم الآية. قلتم أن هذا إحنا كتبنا خلوهم عند أنفسكم ولا هذا؟ خلاص كتبنا كل عن أنفسكم طيب ثم قال تعالى إن الله على كل شيء قدير طيب أعطونا علاقة خاتمة الآية بموضوع الآية إيش العلاقة بين إن الله على كل شيء قدير وبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها إيش قالوا إيش العلاقة بين ختم الآية وموضوع الآية Thank you. ايوه في شيء ايوه ايش ايوه طيب اذا نثنى الله على كل شيء قدير فهو تعالى قادر ان يهزم هؤلاء المشركين وينصركم عليهم ولكنه قضى وقدر لحكمة يريدها عز وجل كما قال في الآية الأخرى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض طيب أن قلنا الاستفهام هنا للتعجب أن طيب ماشي طيب سنبقي إن شاء الله الدرس دروس الآية المرة القادمة لكن يعني في الجملة أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها لو قال واحد شلون يعني يعني كيف يعني أصبتم مثليها يعني لو كان قتل من المسلمين 70 ومن الكفار 140 في بدر ها لو كان المقتول من الكفار في بدر 140 كان صار أصبتم مثليها طيب لكن الكفار ما قتل منهم 140 مثليها قتل 70 وأسر 70 فلماذا قال مثليها مع أنه ما قتل 140 أيوه لأن الأسر قد يكون أذل من القتل لأنه إذا قتل خلاص يعني راح الأسر يحصل به إذلال أكثر حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فالأسر في الإذلال إما أنه كالقتل أو أشد منه فإذا أنتم أصبتم فعلا مثليها ولذلك الإمام مخير في الأسرة بين قتلهم أو أخذهم أرقاء أو المن عليهم أو الفدية لكن في قتل أو أخذ أرقاء وممكن واحد يقول يعني الأسير في حكم المقتول، يعني إذا تبغى تقتله يعني أنت مو الآن قادرين على قتلهم، تبغى تقتله يكون قتلت 140، يعني قد أصبتم مثليها 70 قتيل و70 في حكم القتلة، 70 قتيل و70 في حكم القتلة. لو أردتم أن تقتلوهم كان صار 140، يعني فهو بيدكم، يعني بيدكم أصبتم مثليها وكان بإمكانكم قتلهم. ثم الذل الذي لحق بهم يعني كذل القتل أو أشد. خصوصا عند العرب، العرب يعني ما كانت ترضى بالذل، وكان يعني وقعوا على النفس كبير جدا، يعني واحد يصير ذليل هذه كانت مصيبة. يمكن لو أقوام آخرين مثلا يمكن عندهم يعني ماشي، أسير راح وأسير رجع يعني ما في، لكن العرب عندهم أنفة، أنفة يعني عندهم حمية وأنفة. العرب، العرب في الأنفة والحمية يعني وقع الأسر عليهم ترى ما هو سهل، يعني ممكن الموت، ممكن عنده الموت ولا يؤخذ أسير ولا ينزل، فلما يعني يؤسر ويؤخذ في الأسر يعني في الذل هذا كأنه قتل، كأنهم قتلوهم. قد أصبت مثليها. أيوة. القرطبي قال أسير في حكم مقتول، لا بس هذه العبارة ها يجي أنا وافقت نفس التعبير. طيب ها أيوة ايش الاضافه؟ وين المرتين؟ ايه اصبتم مثليها، بس العبرة طبعا بالنهاية، يعني البداية هذه كانت في أحد، بس العبرة بعد ما استقر عليه الحال. طيب طيب سنأتي على إن شاء الله فوائد الآية، بس يعني هو مهم الواحد يعيش مع الحدث، يعني من فوائد مدارسة القرآن والآيات اللي نزلت في أحداث معينة أن الواحد يعيش الحدث كذا كأنه يعيش معهم، يعني نفس الجو، أو يعني دخل في شيء من جو القصة، جو الحدث، فيكون أقدر على الاستيعاب وفهم الآيات وليش وأثر الآيات في النفوس، وكيف الإنسان أحيانا يختار شيء بعدين لما يصير يعني لا يريده هو اختاره من أول. وكيف يعني ان الصحابه مع انهم كرام على الله، كرام على الله، لكن يعني إن كيف القضيه عند الله ان يعني ظهور الحق وتعلم الدرس واخذ العبره والعظه مقدم على يعني انه هذا ما يقتل وهذا كذا وهذا ما يصل لمصيبه، يعني ليست ما في يعني البشر يجاملوا بعض مجاملات ما مجاملات، بس عند الله كبد كل شيء يعني بالوضوح وبال ياخذ الدرس الواحد وهو بالآلام، ما فيها مجاملات المسألة. جملة أن الله على كل شيء قدير، هل نستطيع أن نقول أن الله قدير على أو قادر على أن يحقق ما خيركم به من قتل منكم 70؟ أيوة، هو قد شوف يعني هو من جهة هو قدرة، هو خلاص القدرة ظهرت، القدرة ظهر خلاص تحقق يعني قتل 70، لكن هو قدير على نصركم لو أراد. أما قدرته على أن يقتل خلاص تحققت وحصل القتل. هنا قلتم إن هذا، هل هو من الكل باستفهام هذا مثل الصحابة أم من بعضهم؟ وجواب قل هو من عند أنفسكم، هل هو لمن تساءل؟ يكفي أن يقع من أكثرهم أو من بعضهم، ولا يمنع أن يكون موجود عند الجميع يعني من هول الحدث، لكن يعني في اللغة يصدق أنك تقول قلتم والقائل واحد أو اثنين أو عشرة، ها؟ يعني يصدق أن تقول، يصح أن تقول قلتم والقائل البعض وليس الكل، يعني في اللغة، اللغة تحتمل أنك تقول قلتم ومو كلهم قالوا، بعضهم قال. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة، احنا ذكرنا حديث اخوانكم جعلهم الله فتية تحت ايديكم، ها، وقلنا حديث اخوانكم جاء في الروايات البخاري اخوانكم خولكم، وقلنا ايش يعني خولكم، لماذا سمي الخدم والعبيد خولا؟ لأنهم يتخولون الأمور ويصلحونها، يتولون الأمور يعني هي يتخولون يعني يتولون الأمور ويصلحونها، فلذلك يسمى العبيد خولا، يتخول الأمر، تخول الأمر تولاه ليصلحه. نعم. طيب، قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن فرقد السبقي عن مرة عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة سيء الملكة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبقي من قبل حفظه. فرقد إذن صدوق عابد، لكنه لين الحديث كثير الخطأ، فإذا هذا سند ضعيف لأجل فرقد السبقي رحمه الله. شوف واحد يعني يجب أن يكون مع الرواة حذرا، يعني أحيانا يجي واحد يقول الراوي ضعيف، هذا هو المشكلة، هذا هو يمكن يكون رجل من أولياء الله، يعني من أولياء الله، فالسامع يظن أنه يعني كاد ينقم على الراوي من طريقة بعض طلاب، يعني أحيانا بعض الطلبة لما يتكلم في الرواة يعني يعطيك انطباع أن الراوي هذا يعني ما خرق، مع أنه ممكن من أولياء الله بس ما رزق حافظة، فحفظه مشكلة فيه، لكن دينه شوف كلام أهل العلم، يعني هنا يظهر العدل. طيب، عليكم السلام ورحمة الله. صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ، يعني ما قالوا بس لين الحديث كثير الخطأ، له إيجابية، رجل عابد، صدوق عابد، فرقد السبقي البصري عابد لكن الحفظ ما فيه، لم يؤتى، لم يكن حافظا، كثير الخطأ. قد يكون حين واحد فيه غفلة لكن عادل، بس فيه غفلة. طيب، لكن إيش معنى السند ضعيف؟ لكن ما معنى سيء الملكة؟ الملكة في التصرف ممكن يسيء الصحبة، يسيء الصحبة، سيء الملكة. وإذا كان واحد حسن الملكة فهو يحسن إلى من يحسن لمن حوله، يحسن لمن حوله صحبة طيبة. وإذا كان سيء الملكة خلاص، هذا صحبة سيئة، مسيء، إنسان يسيء. قال: ملكه يملكه ملكا وملكة ومملكة. هو هذا التفسير، يعني في الشرح الحديث قال: الذي يسيء صحبة المماليك، يعني هو يملكهم ويسيء صحبتهم، لأن الملكة الملك، ترى الملكة هنا الملك، الملك، فهو يملك عنده مماليك يملكهم، لكنه يسيء صحبتهم، يسيء معاملتهم، يسيء معاملتهم. فهو في وصية بالمماليك، لأن كلمة الملكة من الملك، في من يسيء إلى المماليك، وعيد من يسيء إلى المماليك لا يدخل الجنة سيء الملكة. لكن طبعا حديث التلمذي قال إيش، هذا حديث غريب. طبعا قال الذهبي في الميزان: قال أبو حاتم في فرقة السبق ليس بقوي، قال ابن معين ثقة، قال البخاري في حديث مناكير، قال النسائي ليس بثقة، قال الدارقطني ضعيف، قال يحيى القطان: ما يعجبني الرواية عن فرقد. فإذا كان أكثر معرفة ضعيف. نعم. طيب، يقول السؤال: نحن في حي شعبي، وإذا بنينا بنيان تأتي البلدية لكي تهدم البيت، ولا يمكننا أن نخرج تصليح، لأن المنطقة التي نحن فيها لا يوجد فيها سكوك، والبلدية لا تعطي تصريح للموجود، هل يجوز إعطاء مبلغ ليذهبوا عنا؟ الآن يعني هو المفترض أن البلدية ما تمنعهم من البنيان خشية أن يكون إيش؟ هناك ملاك آخرون للأرض أو فيها تنازع. يعني إذا كان ما أثبتوا ملكيتهم شرعا كيف يعطون تصريح؟ فالنصيحة لهم أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية، طيب، ويستخرجوا صك على الأرض، لأن تربط الآن. أنت لو تبني ما عندك إثبات إيش ممكن يصير؟ تنازع، ممكن واحد يدعيها وتصير بينك وبينه الآن دعاوى، وكل واحد يجيب شهود من طرفه وهكذا. إذن النصيحة أن تحاولوا استخراج صك شرعي على الأرض حتى ما يصير في تنازع، بدلا من أن نفكر بدفع الرشوة لموظفي البلدية، نروح نعالج القضية من أصلها. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوف نجهز مكتبة يستعير منها طلاب العلم، وسوف يوزع الربح بإذن الله على المحتاجين، وكذلك نزوج الشباب، هل يجوز أن نأخذ أموال الزكاة لهذا المشروع؟ يعني يستعير بمقابل، يعني هل المقصود يستعير بمقابل؟ إذا كان المقصود يستعين بمقابل فهذا مشروع خيري، يجهز مكتبة وكل واحد يستعير يدفع ثمن الإعارة والمبلغ اللي يجمع على المحتاجين ونزوج الشباب. طبعا يمكن يعني تزويج الشباب صعب، يعني إعارة الكتب ما تجيب يمكن مهر واحد. ايوه انا اقول إعارة الكتب لو كانت بمقابل ما يطلع منها شيء كثير، يعني ممكن يطلع منها صدقات مثلا لبعض المحتاجين. اما اخذ الزكاة لهذا المشروع يعني لتجهيز المكتبة فليس من مصارف الزكاة، ليس من مصارف الزكاة تجهيز مكتبة لطلبة العلم يستعير بمقابل حتى ناخذ المقابل ونعطي للمحتاجين، ليس من مصارف الزكاة. عطوا المحتاجين مباشرة أموال الزكاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم اللسان للرجل في الصلاة؟ قد ورد النهي عن نهى الرجل نهي أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، قالوا في يعني من ضمن الأسباب حتى لا يعني حتى لا تختلط القراءة، يعني حروفه ما تصير خلاص، يعني نتيجة تغطية الفم ما تصير حروف واضحة، قراءته ما تصير واضحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تصح الروايات التي فيها أن أكثر الصحابة كانوا يختمون القرآن في أسبوع؟ إيه، هذا مشهور عن الصحابة، وكان لهم طريقة في تحزيب القرآن على 7 أقسام. أولها الثلاثة، أولها الطوال. إيه، يحزبوا. وطبعا في تقسيم 5 وتقسيم 7. طبعا أجزاء 30 هذه جت متأخرة، ما كان الصحابة ما كان يقسم 30 جزء، تقسيم 30 جزء متأخر عن الصحابة، فكانوا يختمونه في أسبوع. عثمان مثل عثمان رضي الله عنه، أقصد إلى الصحابة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كثرة الحركة تبطل الصلاة؟ الحركة الكثيرة المتوالية دون سبب تبطل الصلاة، الحركة الكثيرة المتوالية دون حاجة تبطل الصلاة، الحركة الكثيرة دون حاجة تبطل الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الفضل الوارد في سورتي البقرة وآل عمران في الحفظ أم في التلاوة؟ حتى في التلاوة، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان أو يوم القيامة، يوم القيامة غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما، أو فرقان من طير صواف. فقراءتها بكثرة، قراءتها بكثرة تؤتي قارئها هذا الفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ربي يبني على الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منذ الصغر وأبوه غير ملتزم؟ ما يمنع، ما يمنع، ممكن حتى لو كان أبوه غير ملتزم ممكن تعليم الالتزام بالكتاب والسنة، خصوصا لما جبل الدليل من الكتاب والسنة على شيء يجب أن يفعله وشيء يحرم أن يفعله. يعني مثلا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، هذه أشياء لازم يسويها، فتقول له التزم بالكتاب، التزم بهذه. طيب، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه أشياء ما يسويها. فهذا هو الالتزام بالكتاب، الالتزام بالكتاب الواحد نفذ الأوامر اللي فيه ويجتنب النواهي التي نهي عنها فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا شغل أحد مقطع صوتي للرقية في الغرفة الصوتية هل لها تأثير إن كان أحد الموجودين مصاب بعين أو مس؟ ممكن يعني الذي يسمع ولو من بعد يؤثر، يعني ممكن يعني يحصل أن بعض الرقاة ممكن يقرأ بالهاتف، ممكن يقرأ بالهاتف على مثلا إنسان في عين أو في سحر أو في صرع فيتأثر، يتأثر. والإنترنت أو هذا نوع من الاتصال، وسيلة اتصال مثل الهاتف، فقد يحدث أن يتأثر وقد لا يحدث، لكن الإمكان وارد موجود. طيب غزة، طبعا غزة هذه قضية كبيرة، ومع حجم المأساة اللي فيها الآن، يعني لا ماء لا كهرباء لا دواء لا غذاء، لا يعني المأساة الضخمة هذه ممكن تكون في مصلحة الأمة، في مصلحة الأمة. يعني ترى حتى بعض العصاة سبحان الله لما يشوف المصيبة يمكن يرعوي عن معصيته، وفرصة للدعاة، فرصة للدعاة، وفرصة لتطبيق سنن كسنة القنوت الآن، سنة القنوت. ولا يستبعد أن يستطيع بعض المسلمين أن يوصل شيئا إليهم، يعني إلى أولئك القوم. ما هي ترى مسكرة من كل الجهات، ممكن اللي قد يبحث عنده يبحث ويجد فرصة لتقديم شيء. وبعض التجار في بعض البلدان العربية لهم علاقات مع تجار في غزة، بينهم يعني تعاملات يعطوهم أشياء. وأيضا فيها يعني فيها في هذه القصة أو في هذه القضية من الفوائد، طبعا أولا أن الأمة هذه أمة مرحومة عذابها في دنياها، وهذا من عذابها، يعني الله عز وجل يكفر بهذا عنهم أسوأ الذي عملوا. واثنين يتخذ منهم شهداء، وثلاثة يرد الله بهذه المصيبة بعض العصاة من هذه الأمة إلى الحق، وأربعة يفتح الله بهذه المصيبة للمسلمين أبوابا من الأجر مثل الصدقة والقنوت والدعاء لإخوانهم. خمسة إيجاد الحراك في أمة نائمة مخدرة فتتحرك، يعني تصير حركة. ما هي الحركة؟ بغض النظر هل الحركة بعضهم احتجاج مثلا، بعضهم مناشدات، بعضهم ضغط إعلامي، بعضهم عرض المآسي، بعضهم الدعاء، بعضهم إيصال صدقات، يعني بعضهم يبحث عن حلول ومخارج لإخوانه حتى لو عن طريق اليهود أحيانا. ترى اليهود يعني عندهم قابلية للرشوة، وعندهم يعني ما هم يعني ما عندهم ضمير وأمانة، حتى في شغلهم هم ما عندهم أمانة. يعني ممكن واحد يهودي يكون اليهود وما دام يجي فلوس يدخل، إيش يعني يحصل، حصلت هذه فيها، يعني هذه حقيقة قضية واقعة ما هي متخيلة. يوقظ الله بهذه المصيبة ناس يعيشون في غفلة، يعني ما يقدر النعمة اللي هو فيها الآن. أنت أنا نعمة الكهرباء هذه، يمكن بعض الناس ما يقدر نعمة الكهرباء، لما يشوف إذا ما في كهرباء إيش يصير في الوضع، كيف الأجهزة الطبية وغسيل الكلى، طيب كله يتوقف، الإنعاش يتوقف، غسيل الكلى يتوقف، عمليات ال شو اسمه القيصرية في الولادة كذا تتوقف. كتب بعضهم أمس يعني كذا رسالة فيها يقول عفوا لا تزعجونا بأخبار غزة، فإن الشباب الآن مشغولين بالمباريات فلا تنغصوا عليهم، وأبشركم الكهرباء ما انقطعت عن المباراة، يعني يشوفون مباريات يعني تمام، ما في تنغيص. صار حركة كثيرة في رسائل الجوال، يعني شعور الأمة أن جسد واحد أحيانا ما يجي إلا بالمصائب. لو في حال الرخاء كذا تقول تحسوا أنكم جسد واحد، يمكن ما في ذلك التفاعل. ففي في في مكاسب طيب، وفي خسائر طبعا، في خسائر، في ناس تموت يوميا، طيب في ناس تموت يوميا. بعدين سبحان الله في إثبات لليهود وللعالم أن المسلمين أهل صبر. ترى الذي يعني يتحمله الفلسطينيون في غزة ما هو قليل، ما في شعب يمكن، يعني ما نعرف شعب الآن، يعني لا في الصين ولا في فيتنام ولا في أفريقيا يمكن. طبعا أفريقيا لا شك في عندهم مصائب وكوارث ومجاعات، بس كحصار يعني كحصار ما نعرف أحد حمل مثل هؤلاء، لأنه ما هو الحصار مو جديد عليهم، حصار من زمان، حصار يهود المسلمين في غزة من زمان. فحتى الكفار يعني يمكن يتعجبوا من صبر المسلمين أنه إلى الآن. ثم ترى ممكن اليهود ييأسوا مع الوقت، ييأسوا، هم يقولون هذه غزة لعنة علينا، يقول حتى عنده في الكتاب المقدس أنه غزة هذه يعني هذه لعنة أبدية كذا مستمرة، لا يعرفوا يخلصوا منها ولا يعرفوا يخضعوها ولا يعرفوا يقتحموها ولا يعرفوا، يعني ما هم عارفين إيش يسووا فيها. ترى نحن الآن يعني صح المصيبة اليهود الآن يحاصرون، لكن مو يعني أن اليهود ما هم متورطين، اليهود متورطون في غزة، عندهم مرطة في غزة، إذا قصفوها يقوم عليهم الناس، وإذا حاصروها يقوم عليهم رأي الإعلام العالمي، رأي العام العالمي يقوم يثور عليهم، الرأي العام العالمي يثور على اليهود. يعني حتى الكفار عندهم بعضهم يعني ها في ضمير، شيء من ضمير، أثر من إنسانية. فأمس إيش صار أمس؟ هذا المجرم باراك إيش سوى؟ يقول وقد سمح بإدخال بعض الوقود وكذا، يعني من إيش؟ ليش سمح؟ لأنه طيب القلب، يعني عنده كذا يعني حنان وعطف على المحاصرين؟ لا، لأنه لما بدأ الرأي العام العالمي يثور عليهم، هم يهمهم يعني اليهود رأي العام العالمي، ما هم يعني ما تفرق معهم ثاروا عليهم الناس ولا لا. ثم من ثمرات وفوائد هذا أنه كل واحد مسلم، يعني كل واحد أو بعض المسلمين أو بعض المثقفين أو بعض اللي نقول المنهزمين من العرب بدأ يعني إنه خلاص إنه التطبيع وما التطبيع خلاص مع اليهود، واليهود وأولاد عمنا، ها أولاد عمنا والتطبيع معهم، نسوي علاقات وخلاص ونتصالح وكله تمام. سبحان الله، يسوي جهود في التطبيع وبعدين يسوي حصار ينسف كل الجهود، ويرجع اللي كان يعني انخدع باليهود اللي انخدع باليهود او صار يعني نتيجة الدعوة للتطبيع عنده شيء من يرجع عنده حنق وغيظ وحقد على هؤلاء اليهود الى ايش؟ الى يعني بسبب ايش؟ ما يراه من مما تسببوا فيه من المعاصي. وبعدين هذه الأمة الغضبية يعني إخوان القردة والخنازير يعني الله عز وجل يضع في قلوب الخلق بغضهم إلى قيام الساعة. شلون يبغضونهم؟ بأسباب، ومنها مثل هذا الحصار. فمثل هذا الحصار يسبب بغض الناس حتى بعض الكفار اليهود. يعني اليهود كم حملة سووا في العالم لتحسين السمعة، صح ولا لا؟ سووا أفلام ومطبوعات ومحاضرات وحملات إعلانية ليحسنوا صورتهم في العالم، وبالذات في العالم الغربي. طيب، فيجي يسووا حماقة مثل هذه، صح يروح فيها 100 شهيد 200 شهيد، ولكن يترتب عليها من كره العالم لليهود مكاسب كبيرة. يعني أقصد أن أقول شوف، ما في أفعال الله شر محض. يعني إحنا بالنسبة لنا كله تأذي وآلام وبكاء ومأساة ومصيبة وكارثة، لكن هناك وجوه أخرى للقضية فيها على المدى يعني كل البعيد أو المتوسط أيضا بل والقريب مصالح للإسلام، في مكاسب للإسلام تصير من بعض ما تقدم. والناس يعني شوف في المأساة يرتفع سقف يعني حتى الأفعال والأقوال، يعني يصير عند المسلمين مجال أكثر للحركة. فهم يعني إذا قصدوا إيقاظنا بهذه المأساة، اليهود حمقى حمقى. فوجبوا الآن يبغوا المسلمين في غزة يخضعون، أنه هالحصار وهالقصر يخضعهم ويخليهم يكرهوا أي قيادة إسلامية وأي حل إسلامي، بس يقولوا نبغى نعيش وناكل عيش. لكن المشكلة أن أحيانا تأتي نتائج عكسية عليهم اليهود. يعني بدل ما المسلمين اللي في غزة يكرهوا مثلا أي قيادة إسلامية يقوم مثلا يصير يتعاطفوا، فما جابت نتيجة. بعد فترة يحس اليهود أنه أثاروا الرأي العام العالمي وما جابوا النتيجة اللي يريدونها، فإيش يصير؟ خيبة، الشعور بالخيبة. ما يستبعد انه مع الوقت اليهود يبدأوا يشعروا بالخيبة، وبعدين ممكن يطلع من نفس عقلاء اليهود من يقول انه احنا يعني ايش هذا اللي قاعدين نسويه، اين الانسانية واين واين. فممكن نفس حصار غزة يكون سبب اختلاف اليهود فيما بينهم، يكون سبب اختلاف اليهود فيما بينهم. إذن يعني ما في شر محض، يعني ما المصائب هذه فيها رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها يعني فوائد. لكن هذا لا يمنع أن نتحرك سريعا لعمل شيء ما. ترى في الإنترنت في مجالات للمكاتبات والاحتجاجات والأشياء التي تثير الرأي العام على اليهود، لأنه هذا هو إذا ثار الرأي العام العالمي على اليهود، اليهود يتراجعون، ما يستطيعوا يتحملوا، ما يستطيعوا يتحملوا انتقادات كل العالم. يعني نبدأ ناس في أمريكا وفي أوروبا وفي الصين وفي أستراليا وفي أمريكا وفي، ما يتحملوا اليهود أنه يصير عليهم ضغط إعلامي من، ولذلك يعني يتراجعون رغم عن يرجعوا يلا دخلوا كذا لتر ديزل، دخلوا غذاء كذا. الآن حتى الأونروا هذه الأمم المتحدة الآن وتقول أمس قالوا إذا كان استمر الحصار كذا سنوقف المعونات، وعندك 80% من أهل غزة يعتمدون على الأونروا في المعونات، حتى في أكلهم ولبسهم يعني يعتمدون عليها، لأنه 90% من المسلمين في غزة عنده خط الفقر خرف، يعني فقراء اسمه يصنف، يعني 90% من سكان غزة يستحقون الزكاة. يعني إذا قلت إنه الفقير يستحق الزكاة، من هو الفقير الذي لا يجد غداء أو عشاء أو سكنا مسكنا أو دواء أو إلى آخره من الضروريات والحاجيات؟ طيب، فمعنى ذلك إنه 90% من الشعب هذا مستحقين للزكاة. فإذن يعني سيرضى، أنا أظن أنه سيرضخ اليهود قبل أن يرضخ المسلمون. وش راح يقولوا يعني للي في غزة؟ إن إيش يسوي؟ مو مطلوب منهم إيش حتى يعني يزال عنهم الحصار؟ في خطة؟ ما في، بس كذا انتقام جماعي. والأحمق أو العدو متى يبدأ يعني ينهزم؟ لما يبدأ يسوي حماقات، أشياء غير محسوبة، أشياء عشوائية، أشياء انتقامية، أشياء استفزازية. الآن هذا اللي يسوي اليهود استفزاز. بكرة اليهود لو يسوي تطبيع ويقول يلا للتجار المسلمين بيعوا اشتروا، بيعوا منا اشتروا منا وخذوا منا وكذا كذا، خلاص هم الآن رسبوا كونوا يعني أسسوا في نفوس تجار المسلمين كرههم. وهو ليش يفشل التطبيع؟ ليش يفشل التطبيع؟ لأن الشعوب الإسلامية هي يعني كيف أنا أطبع معك وأتاجر معك وأبيع معك وأشتري منك وأخليك تيجي عندي وأجيل عندك وسوي وتبادل منافع وأنت بهذا الإجرام؟ فهذه من يعني من فوائد أحيانا المحن، إنها تجيب تحصينات نفسية. شوف مثلا أحيانا أعداؤنا ينجحون في قضية مثلا طمس عقيدة الولاء والبراء عند عدد من المسلمين. يمكن الآن في شباب وفتيات في مدارس أجنبية وفي الخارج وناس كذا خلص بايع الدين وما عنده يعني ما عنده كذا ولاء للمسلمين وبراء من الكافرين، ماشي. واليهود ناس ما يعني ما عندهم، لما يشوف كذا الآن المناظر يشوف واحد أجهزة غسيل كذا تتوقف وناس تموت، ناس في الإنعاش ما عاد في تنفس، ما في تنفس، أو واحد يجيب طريقة يدوية يتناوب عليه أفراد العائلة على مضخة هواء علشان يتنفس باليد، تحرك باليد مضخة هواء يدوية يتناوب عليها أفراد العائلة حتى هذا يبقى حيا الولد. لما الناس تشوف كذا هالشباب الضايعين وهالفتيات يعني يرجع إليهم شيء من إيش؟ الحمية الدينية. ها في نخوة إسلامية. ف ترى هذه الصور المشاهد تؤثر في النفوس وتقرب بين المسلمين. الحدود فرقتهم، المصائب قربتهم وحدتهم. ولذلك فيها خير وإن كان ظاهرها الشر. فباقي الآن نعمل كل ما يمكن عمله، كل ما يمكن عمله، إيصال أشياء، القنوت، الاحتجاجات، كذا، الحملة الإعلامية عليهم، فضح هؤلاء اليهود إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أسأل، هل تأثم من أحبت شاب ملتزم مصارحته بحبها من أجل الزواج ورفض وما زالت تحبه، طبعا تأثم على ما فعلته من أمر محرم. يعني مثلا نظرت إليه نظر فتنة، طيب الله قال للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ليش تنظر؟ تأثم إذا نظرت نظر الفتنة هذا. طيب يعني أقامت علاقة مثلا، إيش تبغى يعني، مصاحبة أو تتصل بالهاتف أو تكلم، طيب ممكن يكون هذا الاتصال محرم، لا يجوز. أخوها يكلمه، ليش هي تروح تفتن عباد الله وتكلم هذا مباشرة؟ وطيب صارحته بحبها، عادي كذا تجي واحدة تقول للواحد أنا بحبك؟ يعني حتى لو تبغى زوج ممكن تقول، يعني ممكن عن طريق أخيها أن يوصل له رسالة، إذا كنت ترغب في الزواج ترى عندنا طلبك، عندما عندنا حياك أهلا وسهلا بك، حنا خاطبينك، بدل ما تخطب منا حنا نخطبك يلا. بس مو معنى تجي فتاة تقول لي شاب أنا أحبك، يعني إيش هذا؟ ما هذا الإسفاف؟ ما يجوز، هذه ألفاظ لا يجوز تداولها بين الرجل والمرأة الأجنبية. ما يجوز الرجل يقول المرأة الأجنبية أنا أحبك، والمرأة الأجنبية تقول للرجل الأجنبي أنا أحبك، ما هذا بقى فتنة؟ مو هذا تحريك الغرائز؟ أجل كيف؟ ألا تتحرك الغرائز والشهوات بالكلام؟ هذا الكلام اللي يقولوه بالهواء بالهاتف والكلام والشاتينج، هذا ما يحرك الغرائز والشهوات؟ فهل يجوز تحريك الغرائز بالكلام؟ ما يجوز. ثم إذا هو رفض خلاص قطع عليها الطريق، إيش تبغى يعني؟ وبعدين خلاص شوف غيره، تعالج نفسها من العشق قبل أن تقع في مصيبة العشق. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته. امرأة متزوجة، زوجها عندها أطفال وهي حامل، زوجها يضربها ضربا شديدا حتى خشيت أن تسقط من شدة الضربة، وهو يقذفها وأهلها في أعراضهم، فما كان منها إلا أن هربت من منزله دون علمها دون علمه، وذهبت إلى بيت أهلها الذي يقع في بلدة أخرى، وسافرت من غير محرم، فما حكم عملها؟ والله إذا وصلت القضية إلى درجة يعني خلاص ما تتحمل، يضرب ضرب شديد وهي حامل والآن على وشك أن تجهض، مع السب واللعن والشتم لها ولأهلها والقذف، فماذا تملك أن تصنع؟ تبقى حتى تجهض يعني، ولا حتى يصير لها كسر، ولا تموت يعني تحت التعذيب؟ فإذا بلغت المسألة ما بلغت حد ما في تحمل، خلاص تذهب إلى أهلها. ماذا تفعل؟ تقول اتق الله، ما في فائدة، كف عني، ما في فائدة، تهرب من، ما في فائدة، توسط أهله الجيران أهلها، ما في فائدة. إيش باقي؟ تصل على الشرطة تسوي له فضايح؟ خلاص يعني أحيانا تصير قضية بس النجاس بس لكن بعض النساء في المقابل تزيد، يعني إذا صار خلاف قال لها كلمتين راحت بيت أهلها، ما يجوز، حرام، حرام أن تخرج المرأة من بيت الزوج بغير إذنه. فبعض النساء لأدفع السبب، والله جرح كرامتي وأهان مشاعري وعطاني كلمتين، من ذا الذي ما يقع بينه وبين زوجته يعني أي خلاف؟ يعني حتى بيت النبوة اجتمعنا عليه وأكثرنا في النفقة وفارقهن شهرا، صارت قضية وآلم النساء شهرا، النبي عليه الصلاة والسلام شهر ما دخل على نسائه تأديبا لهن، صارت قضية ماريا والعسل وحفصة وعائشة في يعني مو انه يعني خلاص يعني بيت حتى بيت النبوة في هذه يعني علاقات الزوجية يعتريها ما يعتريها، والزوجة قد تخطئ والزوج قد يخطئ وكلاهما قد يخطئ. فإذا كان ما تتحمل لأدنى سبب ورايحة بيت أهلي على أدفع الأسباب، أنا رايحة ماشي مع فتح الباب وتفتح تمشي تأثم، لكن إذا وصلت إلى حد لا يمكن تحمله خلاص تقول أنا سأسقط جنيني، يعني أنا من شدة الضرب وما في فائدة، إيش سوي؟ خلاص تهرب، تنجو بنفسها، يعني ترفع أمرها للقاضي، تروح ترفع أمرها للقاضي، تقول أنا يعني التجأت بعد الله إلى المحكمة، ما أستطيع أعيش مع هذا الرجل. هل يجوز إسدال اليدين في الصلاة؟ هذا من شعار أهل البدع، ولذلك لا يفعله المسلم. طبعا غير مخالفة للسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه إحدى اليمين على اليسرى، اليمنى على اليسرى في الصلاة، ذل بين يدي العزيز وأدب مع الله. إذا لم يصل الدين الإسلامي إلى بعض الرجال ولم يسمعوا بشخص اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، هل يعملوا معاملة أهل الفترة؟ الجواب نعم. إذا وصل الإسلام بطريقة مشوهة، يعني أنه دين الإرهاب والقتل إلى آخره، أيضا يقال ما قامت الحجة، ما تقوم الحجة بوصول شيء مشوه، لا بد يصل بشكل صحيح حتى تقام الحجة. يقول بعض من يدخل بالأذكار ينكت ويسولف ويضحك، فهذا لا يليق، لا يليق لما يجي واحد يقول سبحان الله يضحك وينكت ويعني يذكر ربه، فإن الهيبة ينبغي أن تحضره. طبعا في محاذير، لما الواحد يسمي نفسه سبحان الله، طيب لما يسمي نفسه كذا سبحان الله، في يحط له نيك نيم ولا يحط يعني اسم كذا في الانترنت، ايش يصير احيانا؟ يصير يعني تهارش بينه وبين بعض الاشخاص في الغرفة، فايش يصير نتيجة المهاوشة هذه؟ ممكن يعني يتكلموا كلام فيؤدي إلى يعني أسلوب لا يليق في حق الله. يعني قام واحد سمى نفسه سبحان الله، طيب وكتب كلام، قام واحد رد عليه، المهم صار بينهم مرادة يعني، فقام واحد شتمه، ايش يصير؟ كيف يصير شكل الكلمة؟ ايوه يعني يصير والعياذ بالله يعني كلام ما يمكن، يعني كيف مثلا واحد يقول يا كذا غبي مثلا، او كذا غبي، ايش النتيجة؟ ولذلك اذا صارت المسألة كذا، ما لا يدخل الانسان بما يؤدي الى اهانة اسم الله، اهانة اسم الله، يجي يسوي يعني واحد يقع فيه او يسبه ويشتمه، فيعود السب على لفظ الجلالة، مصيبة يعني فيه. ولا بد من صيانة اسم الله، ترى من يعني من تعظيم الله أن تصون اسمه عما لا يليق من الأقوال أو الأفعال. أنت ليش الآن مثلا مصحف ما تتكئ عليه وما تحط فوق كتب أخرى المصحف؟ ليش ما يجوز نرمي الجرائد في الزبالة؟ لأنه اسم الله لفظ الجلالة، فيها لفظ الجلالة، كيف ترمي في الزبالة؟ ما يجوز تاكل سوية سفرة تاكل عليها. ليش؟ قضية الامتهان. وكذلك إذا جاءوا ناس يسمي نفسه سبحان الله والحمد لله مثلا في الانترنت يسمي نفسه كذا، بعدين يدخل في مناقشات، يدخل في مشاتمات، يدخل في مواجهات، ممكن يعرض اسم الله للامتهان، وهذه مصيبة. هل تصح الرقية عبر التلفزيون؟ لا، هذه رقية للآن القارئ الراقي، لا يرى المرقي ولا بينه وبينه اتصال مباشر. يعني يجي واحد مثلا شيخ يطلع يقول أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات سأقوم بالقراءة عليكم الآن، يعني كيف يعني؟ وكل واحد فاتح الجهاز وما في، يعني لا يوجد يعني أساليب أحيانا يتخذها بعضهم، يقوم يسوي كذا قراءة جماعية على المشاهدين والمشاهدات. فهل هذا كذا يعني؟ هل هذه رقية شرعية؟ نلاحظ أن الرقية الشرعية فيها قصد للمرقي، يعني الراقي يقرأ على المرقي مباشرة، يقرأ عليه، ينفث عليه، يعني فيها نفس، يمسح بيمينه كما ورد في السنة، يدعو. فهذا اللي في القناة كيف يسوي؟ يعني يفتح كذا وراء الكاميرات، أمامه كاميرات وإضاءة وكذا، وحاط المايك ويبغى يرقي عباد الله من إيه يعني؟ لا، يقول كذا شخصا لا بعينه. كيف شخصا لا بعينه؟ أبغى أرقي كذا كل أبغى أرقي الناس اللي ما أشوفهم ولا أعرف مشاكلهم ولا يصلهم ريق ولا رذاذ ولا ولا. فيعني بعدين نجي نسميها رقية كذا شرعية وصحيحة؟ هذه بس في ناس تبغى يعني مصلحة، مكاسب مالية، دعاية شخصية كذا يعني. هذه مشكلة بعض القنوات اللي تستغل الرقية في متاجرة، بعدين تصير دعاية لبيع الموية والأعشاب والزيت بحجة أنه يصير الشيء اللي يسوى في السوق 10 عنده 100. إيش الفرق يا حبيبي؟ ليش كذا؟ يقول هذا مقري فيه. ما يجوز بيعها، لا يجوز بيع الماء المقري فيه ولا الزيت المقري فيه، ما يجوز. ينبغي أن يبذل مجانا، والرقية التي يؤخذ عليها أجر مو بهذه الطريقة. طيب، بس هذا إحدى الأخوات من إحدى الغرف تقول إن لو صارت القراءة أوضح من قبل الشخص الذي يقرأ التفسير، نراعي هذا إن شاء الله مستقبلا، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. صلى الله على نبينا محمد.